حصريا على موقع دي جي كيمو. يا عم ده ملا العالم بره عاملين كده ليه؟ وانا وانت صاحبي مالنا مش لايقين كده ليه؟ مش شبه الناس دي في حاجة، ولا فاهمين منهم حاجة، ولا عارفين نسلك وسط الهوجة هنعمل ايه؟ صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، لا في ناس في كروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي يا صاحبي انت اللي مقول قلبي، انت اللي ساندني وجنبي، وطول ما انت كتف في كتفي نقدر عالدنيا، نقدر عالدنيا. صاحبي صاحبي الدنيا دي طلعت قاسية سهوة، واحنا يا عيني غل، ولا عندنا خطة ولا سوء نية، وماشيين كده بالحب وبنتلكك عالضحكة. لو تيجي معنا كده سكة اياك الدنيا تغير فينا طيبة القلب. صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي، ده في ناس في كروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي. صاحبي صاحبي انت اللي مقول قلبي، انت اللي ساندني وجنبي، وطول ما انت كتف في كتفي نقدر عالدنيا، نقدر عالدنيا. صاحبي صاحبي صاحبي